الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. احنا كنا توقفنا عند الحديث 15 بعد 200 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كما ذكرنا مرارا في المرات السابقة، هذه الأحاديث كلها تحت باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث التي معنا: الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا حديث متفق عليه، متفق عليه في البخاري ومسلم، يبقى لا كلام في صحته. رواية الدارقطني وابن حبان صحيحة أيضا، وعند ابن حبان عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة: قلت، ركز بقى كده، وإن كنت خلف الإمام، يعني نقرأ بالفاتحة وإن كنا خلف الإمام، الزيادة دي موجودة في رواية ابن حبان. قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك. افتكر الرواية دي كويس عشان هنرجع لها. يبقى رواية الدارقطني وابن حبان صحيح، وفي زيادة في رواية ابن حبان ان عبد الرحمن بن يعقوب الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه بيقول له كده: وان كنت انا يعني خلف الامام. قال: فاخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك. وقال بعد كده ايه؟ وفي اخرى، في رواية اخرى يعني، لاحمد وابي داود والترمذي وابن حبان. في حديث عبادة خرجه البخاري برضو في جزء القراءة خلف الإمام، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان كلهم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ركز كده في الحديث ذا: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. هذا يا رسول الله، الهذ اللي هو سرد القراءة ومداركتها يعني في سرعة واستعجال، وقيل المراد بالهذ الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. الحديث ده بقى اختلف فيه، والراجح أنه حديث حسن. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني: إسناده حسن. وقال الخطابي: إسناد جيد لا طعن فيه. احنا كل ده لسه بنتكلم على صحة الأحاديث، يبقى الأحاديث اللي معنا كلها صحيح. يبقى حديث عبادة في الصحيحين مفهوش كلام، حديث عبادة اللي هو عند ابن حبان والدارقطني، وجبنا له زيادة بتاعت أبي هريرة، ده برضو صحيح. الرواية الأخيرة اللي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان دي برضو إيه؟ زيادة صحيح. الوقتي نقف مع الألفاظ وقفة كده: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كلمة لا صلاة، لا صلاة، ما معنى هذه الكلمة؟ اختلف أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا صلاة صحيحة، يبقى ده نفي للصحة، نفي للإجزاء، يعني كأن الإنسان ما صلى. ما هو أنا عايزك تركز في كلمة الإجزاء أو الصحة. لما واحد بيسألني مثلا بيقول لي إيه دلوقتي، أنا صليت وما كنتش متوضي، أنا نسيت مثلا وصليت بدون وضوء، هل هذه الصلاة صحيحة أو مجزئة؟ فأنا بقوله ليست صحيحة أو ليست مجزئة، يعني ايه ليست صحيحة او ليست مجزئة؟ يعني يلزمك ان تفعلها مرة اخرى. واضح يا جماعة الكلام؟ فبعض اهل العلم قال اللي يقرأ بدون الفاتحة لا صلاة، اي لا صلاة صحيحة، كأنه ما صلاه. يؤكد هذا المعنى بقى رواية: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة، اظن كلمة لا تجزئ واضحة قوي، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يبقى ده دليل على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة اي لا صلاة صحيحة. وان كان الحنفية بقى لهم تفصيل على ان النفي هنا نفي للكمال، اي لا صلاة تامة، يعني الصلاة صحيحة لكن لها ليست تامة، وده يعني هنقوله بعد شوي. لكن الراجح اللي عليه اغلب اهل العلم ان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة اي لا صلاة صحيحة. لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني للذي لم يقرأ. يبقى من هنا؟ اسم موصول، وده اسم موصول من صيغ العموم، يعني بيشمل الكل، الامام المأموم المنفرد، وتفصيل الايه الامر ده هيجي. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أم القرآن الفاتحة. لماذا سميت بأم القرآن؟ قالك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد. يعني هم يقولوا كده كل ما في القرآن اختصر في الفاتحة، عشان كده هي سميت بإيه؟ بأم القرآن، أي تجمع معاني القرآن. في رواية بفاتحة الكتاب، سميت بفاتحة الكتاب لأن القرآن افتتح بها كتابة، وكمان إحنا بنفتتح الصلوات بها، يعني ما بنقرأش شيء من القرآن قبل الإيه؟ قبل الفاتحة. تمام؟ يبقى سميت فاتحة لأنه يفتتح القرآن بها كتابة ونفتتح بها صلواتنا تلاوة. أم الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، سمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب، مكتوب في السماء ويكتب في الأرض. وعلى كل السورة دي لها إيه؟ لها أسماء كثيرة، ومن أراد أن يراجع ذلك فليراجع أول تفسير ابن كثير عند بداية سورة الفاتح. لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ده في الرواية الأخيرة بقى، لعلكم تقرؤون إيه؟ خلف إمامكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقرأ وحد قرأ معاه فبيسألهم بقى، حد بيقرأ مع الإمام؟ فطبعا هم إيه أجابوا كما ذكرنا بأن هم نعم يقرؤون خلف الإمام، وهذا سيأتي تعليق عليه. إحنا عاوزين نطلع من هذه الأحاديث بماذا؟ أولا أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة، ركز في اللي أقوله، على الإمام والمنفرد. لسه ما جبت السيرة مين كده؟ المأموم. أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وأن الصلاة لا تصح بدونها. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال، ودي رواية برضو عن الإمام أحمد، قال لا تلزم الفاتحة. أمال إيه؟ قال لو قرأ غيرها من القرآن أجزأ. طب ليه؟ قال لك لأن ربنا قال في القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أظن أدلة قوية. بس الجمهور أجابوا قالوا له لا، ما هو المتيسر ده ورد في أدلة إن هو النبي عينه، يعني جه في بعض روايات حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بأم الكتاب. ودينا معنا حديث عبادة، ومعنا حديث أخرى سنذكرها الآن. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أو قول الله قبل ذلك فاقرأ ما تيسر من القرآن، ده المقصود به الفاتحة كما جاءت بذلك أدلة أخرى. يبقى القول الراجح قول جمهور الفقهاء إن لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة. وبعدين حصل خلاف ما بينهم في حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في حق المأموم على ثلاثة أقوال. هقول تاني في الوقت قول في الكلام الأول في جزئية إيه؟ هل يجب قراءة الفاتحة بعينها ولا أي قراءة غير الفاتحة؟ اللي عليه أغلب أهل العلم إن الإمام والمنفرد لابد وأن يقرأوا بفاتحة الكتاب. نيجي بقى للمأموم، المأموم خلف الإمام اختلفوا فيه على 3 أقوال. قول قال لابد على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وإن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، وده قول عبادة بن الصامت وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة ومن التابعين الأوزاعي والليث، وبه قال الشافعي وعليه أكثر أصحابه واختاره الصنعاني. كل الدول بيقولوا لابد على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية. طب إيه أدلتكم؟ قال لك حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، ده يشمل الإمام والمنفرد والمأموم. لا صلاة، لا تقبل صلاة، لا تجزئ، كل دي أدلة تدل على إن لابد من قراءة الفاتحة. وقال لك عندنا أدلة أخرى، إيه؟ قال لك عندنا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، خداج يعني غير تمام ناقصة. فقيل لأبي هريرة، ركز كده بقى، إنا نكون وراء الإمام. طب ما احنا بنقرأ في الحالة دي الإمام بيقرأ وإحنا وراه، يعني المفروض نسمع وعايزين نقول له كده. فقال اقرأ بها في نفسك، خلي بالك ده هنجيله بعد كده، لكن المهم ان دول استدلوا بهذه الأدلة على ان الكل بما في ذلك المأموم بما في ذلك في الصلاة الجهرية الجميع ملزم بقراءة الايه الفاتح، وان اللي يقرأ ان اللي يصلي ولا يقرأ الفاتحة صلاته تكون غير صحيحة. الامام البخاري رحمه الله قال تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن، والخطاب رحمه الله قال عند حديث لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا الحديث نص بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا طعن فيه. وقال المبارك فوري رحمه الله الأمر كما قال الخطابي، لا شك أن هذا الحديث نص صريح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من صلى خلف الإمام في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية، وهو القول الراجح المنصور عندي. يبقى دول قالوا لابد من قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية. بالضبط كده، جينا في الجهرية وحصل خلاف تاني. فريق قالوا يقرأ المأموم الفاتحة في سكوت إمامه، يعني هم دول نفسهم اختلفوا بقى في مسألة كده في الجهرية على جزئين. قال لك المأموم يقرأ في سكوت إمامه، هقول لك يعني ايه الوقت. طب لم يتيسر، قال لك إن لم يتيسر قرأها ولو في حال قراءة إمامه ثم ينصت، لأنه في كل الأحوال مأمور بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وقرأ الصحابة معه لم ينكر على الصحابة القراءة مطلقا، بل قال لهم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. واحد يقول لي طب وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، خلاص نقول ينصت إلا بفاتحة الكتاب. ينصت إلا إيه؟ ده النبي قال لهم كده، ينصت إلا بفاتحة الكتاب، وده تأويل أصحاب الإمام الشافعي كما ذكر ابن المنذر وإيه وذكر غيره من أهل العلم. طيب فريق آخر قال يقرأ في سكتات الإمام، وإذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمعها قرأ لنفسه لأن قراءته أفضل من سكوته، والاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة. وطبعا من دول ابن المنذر وابن تيمية ونسبه لأكثر السلف. يعني ايه الكلام ده؟ الفريق الأولاني قال لك الإمام لما يسكت اقرأ. طبعا لابد أن تعلم إن الصحيح ان مفيش حديث صحيح يدل على ان في سكتة بين الفاتحة وبين السورة. يبقى الصواب ان يصل الامام قراءة السورة بعد الفاتحة. امال ماذا يقصد العلماء بسكتات الامام؟ زي الامام البخاري ما قال وطائفة من اهل العلم قالوا الكلام ده، قال لك ممكن يقرأ خلف كل آية. يعني الامام يقول الحمد لله رب العالمين، يقول المأموم يعمل ازاي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، وهكذا. قال لك طب لم يتمكن الايه المأموم، وفي ائمة بتصل او بيقرأ بسرعة، في امام يقرأ كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فما بيدينيش فرصة ان انا اقرأ معاه آية آية. قال لك خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تفعلوا الا بام الكتاب، الا بفاتحة الكتاب، حتى وهو بيقرأ اقرأ انت برضو، لان انت مطالب انك تقرأ في كل الاحوال. في فريق تاني من اهل العلم قال لك لو الامام بيقرأ اسمع. طب انت مش سامعه، طب انا ليه مش اسمع الامام؟ تعرف ان زمان ما كانش فيه بقى لا ميكروفونات ولا بتاع، وممكن تكون ممكن يكون المسجد كبير فانت بعيد، فمع بعدك صوت الامام مش واصل ليك. طب انت هتعمل هتسكت ليه؟ قال لك يبقى في الحالة دي تقرأ، في الحالة دي ايه تقرأ، لكن انت تسمع الامام يبقى ايه، يبقى عليك ان تنصت للامام، عليك ان ايه ان تنصت للامام. طيب احنا نقول القول الراجح ايه؟ القول الراجح، المسألة طبعا من اقوى المسائل التي اختلف فيها اهل العلم، لكن القول الراجح الذي ينصره الدليل ان المأموم لابد وان يقرأ في الجهرية حتى ولو كان الامام يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم انكم لتقرؤون خلف امامكم قالوا هذا يا رسول الله، يعني نسرد القراءة او نجهر احيانا، قال لا تفعلوا لا تفعلوا الا بام الكتاب. يبقى ده استثناء. مع يا جماعه سيدنا حضرتك قلت في ثلاث اقوال، والقول الاول كان في اقوال فيه، هل حضرتك قلت قول ثاني وثالث ولا لسه؟ لا انا لسه هقول ثاني وثالث، لكن انا قلت ان القول ده اهو، القول ده اللي قالوا لابد من القراءه اختلفوا بقى، اختلفوا فيه على قولين في مساله ايه عند الامام وعدم الامام. في قول تاني، في قول تاني قالوا يجب القراءة على المأموم في السرية دون الجهرية، يعني هو في الجهرية في كل الأحوال مش مطالب بالقراءة، وده قول الإمام مالك وقول قديم للإمام الشافعي وقول للإمام أحمد في رواية عنه، وقال به بعض الحنفية، وكان بيقول به بقى طوائف من أهل العلم، سعيد بن المسيب، سالم بن عبد الله بن عمر، ابن شهاب الزهري، ابن المبارك وغيرهم. قال لك إيه في السرية يقرأ، لكن في الجهرية يستمع، واستدلوا بقوله تعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استدلوا برضو بحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان الرواية دي اختلفوا فيها أصلا. طيب واستدلوا برضو بحديث من الأدلة برضو اللي استدلوا بيها حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول مالي أنازع، مالي أنازع، يعني حد كأنه بيلخبطني، مالي أنازع القرآن، ركز كده. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول ثالث قال لك يجب السكوت على على المأموم في الجهرية والسرية، أصلا خلاص المأموم لا تجب عليه أصلا قراءة، وده قول الحنفية، واستدلوا بحديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بس الحديث ده ضعيف، حديث ذا ضعيف. وعلى القول بصحته من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ده على غير الفاتحة، على غير الايه؟ على غير الفاتح. طيب المسألة فيها تفاصيل كثيرة، لكن اللي انا عايز اقوله ان اقوى الادلة القول اللي بيقول لابد من القراءة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة ورد في الروايات أنه قال إلا بفاتحة الكتاب، إلا بأم الكتاب. عايزين نخلي بالنا بقى من عدة مسائل. إيه هي المسألة الأولى؟ واحد يقول لو أنا يعني سمعت الكلام دلوقتي واقتنعت بيه، لكن أنا كنت فيما مضى لا أفعله، فما حكم الصلوات السابقة؟ صحيح، لا شيء فيها. دي جزئية. الجزئية الثانية، لو واحد قال أنا والله أرجل أقدر أبحث المسألة، وبحثت المسألة، وفي الحقيقة أنا مقتنع بالكلام اللي بيقول إن أنا لو سمعت قراءة الإمام ما عليش حاجة، خلاص ما فيش مشكلة، دي مسألة الخلاف وفيها قوي، تمام. طيب عندنا مسألة ثالثة، إيه هي؟ قال لي هو الوقت الجماعة دي يعني ليه بيلزمونا بقراءة الفاتحة؟ مش هم اللي ألزمونا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي ألزمنا. ماشي ماشي، أقصد أقول يعني معنى كده إن قراءة الفاتحة ركن، أيوة، وإحنا عارفين إن الركن ما ينفعش نسيبه، أيوة. وقلنا قبل كده الركن، لو تتذكرون لما كنا بنفرق بين الركن وبين الواجب، الركن لا يسقط، حد فاكر؟ سهوا ولا جهلا، لا سهوا ولا جهلا، تمام. الوقت بقى انت بتقول ما ينفعش نسيب الفاتحة في كل الاحوال، تمام. قالك طب ايه رأيك بقى لو ان المأموم دخل والامام راكع؟ طبعا المسألة دي برضو فيها خلاف، لكن لازم تعرف ان اللي عليه الائمة الاربعة واصحابهم ان المأموم لو دخل والامام راكع تحتسب له ركعة. طب ما هو ما قرأش الفاتح، لم يقرأ الفاتح، نقول اه. هو مين اللي قال لنا لابد من قراءة الفاتحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومين اللي قال لنا ان في حالة مستثناة بحيث ان الايه، بحيث ان المأموم لو دخل والامام راكع تحسب له ركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني دخل المسجد كده لا النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فهو قال لك ايه، لو انا مشيت للصف قبل ما امشي للصف هيكون النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركوع، فراح عمل ايه، ركع وهو في مكانه، وفضل يمشي وهو راكع لحد ما وصل الى الصف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له زادك الله حرصا، ركز معايا، ولا تعد. يعني ايه ولا تعد؟ خلاص يعني لا تعد الى هذا الفعل مرة ثانية، ماشي، ما تعملوش تاني، جميل. لكن هل امره، ده الجمهور بيقولوا كده، ده مش كلامي، ده كلام الجمهور، كلام الائمة الاربعة وغيرهم، هل امره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة هذه الركعة ولا لم يأمره؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحالة حالة مستثناء. طب هو في حد من اهل العلم قال كلام غير ده؟ اه مسألة بقى فيها كلام تاني، في كلام للامام البخاري والحافظ العراقي والامام المزني اللي هو صاحب الشافعي والسبكي رحمه الله من الشافعي، طرف كام من اهل العلم قال لك خلي بالك، قال لك الحديث ده مش صريح في عدم اعادة الركعة. يعني ايه؟ يعني قال لك لو دخلت والامام راكع، هم قالوا كده، قال لك لو دخلت والامام راكع لا تحتسب لك ركعة، لا تحتسب لك ايه ركعة، لان انت ما قرأتش الايه الفاتح. لكن على كل الراجح قول الجمهور، لو خدت بقول الجمهور يبقى الواجب ان انا اقرأ الفاتحة، وتبقى ان مسألة ركوع الامام او دخولي والامام راكع مسألة مستثناة. الحديث 16 بعد 200، عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلاه. وعن نعيم، الحديث ذا 17 بعد 200، وعن نعيم المجمري رحمه الله قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رآه النسائي وابن خزيمة. نخلي بالنا بقى من ايه؟ من الاحاديث دي، وان شاء الله يمكن نقول الاحاديث دي وخلاص، مش هنطول عليكم بقى. اول حاجة حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين، سؤال متفق عليه، حديث انس ده في الصحيحين، اللفظ اللي هو ذكره ده لفظ البخاري. في رواية لمسلم عن انس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية له أيضا من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس وفيه: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. وأخرجه أحمد وابن خزيمة والنسائي عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وده لفظ أحمد، وده إسناده صحيح على شرط الشيخين. تمام. حديث بقى نعيم ده أخرجه النسائي وابن خزيمة وقد اختلف فيه، والراجح صحته. هو إيه الفرق بين أحاديث الأولانية وحديث نعيم؟ أحاديث الأولانية بتقول إن هم ما كانوش بيجهروا بالبسملة، حديث نعيم بيقول إن هو يجهر بالبسملة، أو إن أبو أن أبا هريرة جهر بالبسملة، وأبو هريرة بعد ما خلص قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده حكمه إيه؟ الحديث ده صحيح، لكن أعل بأن ذكر البسملة فيه شاذ ومخالف لجميع الثقات الذين رووا الحديث عن أبي هريرة. يعني عدد كبير جدا أوصله البعض إلى 800 رووا هذا الحديث عن أبي هريرة، الثقات منهم لم يذكروا أنه جهر بالبسملة. عشان كده العلماء قالوا الحديث صحيح دون جزئية الجهر بالإيه؟ بالبسملة. عشان كده الحديث ده لما رأوا الإمامان البخاري ومسلم لم يذكر فيه مسألة البسملة. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان كل الاحاديث اللي معانا صحيحة، لكن حديث ان ابا هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة لم تصح. نمسك الالفاظ، سيدنا انس بيقول: صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان، خلفهم يعني في صلاة الجماعة، طبعا مع ابي بكر وعمر وعثمان يعني حال خلافتهم، مش هو قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الوقت قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انا صليت معاه وما كانش بيجهر بالبسملة، مش ده كافي؟ ايه اللي يخليه بعد ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صلاة ابي بكر وعمر وعثمان؟ هل من اجابة؟ يأكد الحكم. مفيش خلاف على الموضوع؟ يعني ايه مفيش خلاف؟ ما هو في سنة ثابتة عن النبي. لا، هي المسألة فيها آراء تانية، خلاص لأدلة أخرى. على حد علم سيدنا أنس مثلا اللي هو لما صلى مع الرسول ما كانش بيقرأ البسملة، إنما ممكن أبو بكر وعمر وعثمان صلوا في وقت هو ما كانش بيصلي فيه مثلا. ده هو بيقول لك أنا صليت وراهم برضو، هم كانوا بيعملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الخلفاء الراشدين، حديث الخلفاء الراشدين اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما هو عليكم بسنتي يعني اتبعوا سنتي، صح؟ طب افرض في امر من ثابت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، بس ثابت فيه سنه عن الخلفاء الراشدين، يبقى اتبعوا سنه الخلفاء الراشدين. انا يا جماعه عايزك تاخد بالك، انا سؤالي ايه؟ انا بقول لك هو الوقتي، انا بقول لك مثلا الامر ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده كافي كحجه؟ ما الفائده ان انا اجي اقول لك والصحابه عملوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما خلاص، ما هو النبي عمله، ما هو طبيعي الصحابه هيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. انا قلت الكلام ده قبل كده. طيب كانوا هم اولى بكده؟ طب ما هم اولى بكل، طب ما هم اكثر الناس اتباعا للنبي، لكن ادوني فرصه. بص يا جماعه، انا قلت الكلام ده قبل كده ورا، عايزك تركز معايا دلوقتي. طول ما النبي صلى الله عليه وسلم موجود، مش الوحي بينزل؟ ايوه. والوحي ما دام بينزل يبقى ممكن يحصل في الاحكام تغيير. يعني لو هو مثلا قال صليت خلف النبي وسكت، ممكن واحد يقول له اه ما هو الحكم ده اتنسخ، لكن هو بيقول صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، يعني الصحابة كانوا بيعملوا ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل واحد من دول خليفة فبيصلي في وجود الصحابة. فهل يعقل ان هو كل واحد من دول عمل الفعل ده والحكم منسوخ، ولا ده دليل قاطع على ان حكم ثابت لم ينسخ؟ اجيبوني. دي مسألة بتتكرر في كثير من المسائل الفقهية. يعني مثلا احنا خدنا كتاب الحج، في اول كتاب الحج تلاقي العلماء يقولوا لك ايه، ركز معايا كده، الحج ثلاثة انواع، مش انتوا عارفين الكلام ده؟ ها، قران وافراد وتمتع. تمتع يعني يعمل عمرة ويتحلل وبعدين يحج، وقران يعمل الاثنين مع بعض، والافراد انه يعمل حجة بس. طلع لي بعض الناس وقال لي خلي بالك ايه، الافراد ده اصلا اتنسخ. يعني اتنسخ يعني ما عادش فيه افراد، النبي نسخه ماشي، او ربنا سبحانه وتعالى انزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكما يفيد النسخ. فتلاقي العلماء يقول لك عشان يبين لك ان الحكم ده فيهوش نسخ، يوم يقول لك كده، وقد حج ابو بكر وعمر وعثمان وعلي مفردين. يبقى هو ليه بيتعمد ان يذكر لك الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات الخلفاء الراشدين؟ عشان بالظبط كده، عشان يقول ان الحكم ده غير منسوخ. يبقى ذكر ابي بكر وعمر وعثمان هنا للدلالة على ان هذا الحكم لم ينسخ. طيب هو بيقول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرونها يعني ما بيقولوهاش ولا ما بيجهروش؟ ما بيجهروش. واحنا مر معنا ده هو كده كمان مش ساب البسملة وبس، ده هو ساب البسملة وساب الاستعاذة وساب قبلها كمان دعاء الاستفتاح، مع ان احنا خدنا الادلة تدل على فعل هذه الاشياء. يبقى نقول المراد لا يذكرون اي لا يجهرون. هو جاب الروايات التانية اللي بتؤكد ده، لا يجهرون يسرون، خلاص عشان كده الحافظ رحمه الله جاب لي الروايات دي علشان ايه، علشان يقول لي ان عدم سماعه ليس دليلا على عدم قولها، وانما هو دليل على عدم الجهر بها. خلي بالك في الروايات كده رواية عجيبة شوية، لا يذكرون بسم الله في اول قراءة ولا في اخر، مش ملاحظين اخرها يعني ما يوصل سورة تانية بعد؟ لا، هو قال لا يذكرون بسم الله في اول الفاتحة ولا بقول في اول قراءة؟ مش اول قراءة هي الفاتحة اصلا؟ لا ركز معايا، هو بقول لك في اول قراءة، يعني هو ان جه يقرأ الفاتحة ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم، خلص الفاتحة طبعا ما بيقولهاش. ان جه يقرأ السورة ما هي دي اول قراءة اهي، ما بيقولش بسم الله الرحمن الرحيم. جه يقرأ خلص السورة ما بيقولهاش. طبعا هو اصلا قراءة البسملة في اخر السورة متصور ولا غير متصور؟ متصور. طب هو ليه بيقول كده؟ قال لك ده من باب المبالغة والتأكيد. كنت انا بشرح لبعض الناس بالامس في كتاب عمدة الاحكام ومر معنا الحديث ده، فسبحان الله جه في دماغي مثال كده، ابنك مثلا راح المدرسة فبتقول جاي بيقول لك ايه، النهاردة المدير ما عملناش الصبح طابور، فانت بتقول له ما عملكمش طابور، بيقول لك لا ما عملناش طابور، اكيد ما عملكش طابور، قال ما عملكش طابور الصبح، قال لك ولا الصبح ولا الظهر، يعني لا في اول اليوم ولا في ايه ولا في اخر اليوم. هو ليه بيقول الجملة دي؟ على سبيل الايه، بيؤكد النفي. الله يفتح عليك. فابو قايل كده ما بيقولوش البسملة خالص، ما بيقولهاش طبعا، احنا قلنا يعني ايه محمول على ان هم ما بيجهروش بيها. ناخد بقى كده بسرعة اقوال اهل العلم في المسألة دي. العلماء اختلفوا في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة على ثلاث اقوال. في قول قال لا يجوز الجهر بها، بل تقرأ قبل الفاتحة سرا، وده المروي عن الخلفاء الراشدين، وذكره ابن المنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين، وده قول طبعا أصحاب الرأي والإمام أبو حنيفة وغيره والإمام أحمد. الإمام ابن قدامة قال لا تختلف الروايات عن أحمد أن الجهر بالبسملة غير مسنون، واختاروا شيخ الإسلام ونصره. تمام، كل دول قال لك لا مفيش جهر بالبسملة. استدلوا بقى بحديث أنس، حديث أنس زي ما انت شفت كده عند الشيخين وعند أحمد، وله ألفاظ إيه كثيرة، وكانوا يعني بيقدموا حديث أنس بخلاف أنه في الصحيحين. قال لك أنس كان من أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه بينفي نفيا مبنيا على علم ان النبي صلى الله عليه وسلم، ده هم قاصدين بالكلام ده، عشان في ناس قالك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، او جت احاديث بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها احيانا واسر بها احيانا، قال لك ابدا، ده انس رضي الله عنه نفى نفيا تاما جهر النبي صلى الله عليه وسلم به. ده على كل القول الاولاني. في قول تاني قال لك يسن الجهر بها، وده قول الشافعي ومن وافقه، واستدلوا بحديث نعيم المجمر، وانت عرفت وده اقوى دليل لهم، وانت عرفت ان حديث نعيم المجمر صحيح لكن دون لفظة الجهر بالبسمله. وفي قول تالت ان الايه، ان هو مخير، ان هو مخير بين الجهر والاسرار، وده بيقول به اسحاق بن راهويه وابن حزم، وده كانهم ارادوا يعني الاخذ بجميع الايه الادله. لكن على كل نقول الادله القويه الصحيحه ان حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالايه بالبسمله. الامام اللي بيجهر بالبسمله ما فيهوش احما، لعله ياخذ بقول يراه صحيحا، ما فيهوش ولا يبطل الصلاه، هي مساله خلافيه. لكن احنا لو هنتكلم على السنه، السنه ما سمعته. استاذنكم ايه، نكتفي يعني بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.